بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يشم مبتدع رائحة الجنة. هذا الحديث أو هذا الأثر عن الفضيل يحمل على وجهين: الوجه الأول أن تكون البدعة مكفرة، ومعلوم أن الكافر لا يشم رائحة الجنة ولا يدخلها، وهذا ظاهر بين. والأمر الثاني أنه محمول على البدعة غير المكفرة، ويكون هذا مثل الوعيد الذي ورد في المعاصي، مثل ما ورد في النساء الكاسيات العاريات: فإنها لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء: معنى هذا أن صاحب المعصية لا يجد ريح الجنة ولا يدخلها ما لم يستوفي عقوبته أو يعفو الله عنه، لأن المعاصي موجبة للعقوبة، فهو لا يدخل الجنة ما دام أنه بذنبه ما لم يطهر للدخول للنار أو برحمة رب العالمين أو بشفاعة الشافعين. وأما إذا استوفى عقوبته فإن الأصول دلت على أن كل من لقي الله بالتوحيد ولم يشرك به شيئا أنه إن دخل النار بذنوبه أو عفى الله عز وجل عنه فإن مآله إلى دخول الجنة. وعلى هذا فالبدعة على قسمين: بدعة مكفرة، فإذا قيل أن المبتدع الكافر فنعم أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. وإذا كان المقصود بالبدعة البدعة الغير مكفرة، فيكون حكم هذا حكم الكبائر، وما جاء في الكبائر وفي الوعيد فيها أن بعضها تدخل النار أو أنها كذا في النار، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا أو لا يؤمن، فهذا محمول على الوعيد، وأن هذه الذنوب أنها موجبة للعقوبة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق التي تفترق إليها الأمة، أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، فهي مستوجبة للنار والعقوبة. قال العلماء: وهذه فرق المسلمين، فقوله في النار أي أنها مستحقة للعقوبة، ولكن لو عوقب هؤلاء بالنار فإن مآل أهل التوحيد إلى دخول الجنة. ولكن البدعة منها ما هو مكفر، فهذا معلوم حكمه، وأنه في النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. وأما المبتدع غير الكافر فحكمه حكم عصاة المسلمين، إن عوقب بذنبه فمآله إلى دخول الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. أيضا قول الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هو النعيم العظيم، وقيل أنها كلمة عرفها العرب يعني في مقام الغبطة، إذا أرادوا أن يغبطوا رجلا قالوا طوبى له، يعني له خير وفضل. والمقصود أن هؤلاء على فضل وعلى خير عظيم من الله عز وجل إذا مات الرجل على السنة. طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. على الإسلام فسلم من الكفر، سلم من الشرك، وعلى السنة قد سلم من البدع. ولهذا تلاحظون أكثر من يهلك من هذه الأمة التي هي أمة الدعوة، منه أكثر من يهلك إما بالكفر بعدم الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خطبوا بها في الدعوة، فهؤلاء فارقوا الدين في أصله وهم كفار. والقسم الثاني من يهلك بالبدع، ولهذا من وقاه الله الشر الشرك وسلم منه، وشر البدع وسلم منها، فهو على خير، مسلم متبع. وأكثر هلاك الناس إما بالشرك أو البدع، أكثر هلاك الناس إما بالشرك أو البدع. ولهذا قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، على الإسلام أي أنه سلم من الشرك، وعلى السنة سلم من البدعة. قال: ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قولي ما شاء الله. ثم بكى الفضيل على زمن تكثر فيه البدعة، فكيف لو رأى هؤلاء زماننا وما فيه من البدع، بل من الكفر، انتشر الآن بعض مقالات الكفار بين المسلمين وأفعال الكفار بين المسلمين، والتشبه بالكفار في أقوالهم وفي أفعالهم وفي لباسهم بين المسلمين، مع البدع القديمة فهي موجودة وزيادة أيضا، أحدثت بدع جديدة. فهذا من نحن في آخر الزمان، تغير الناس وكثرة البدع وكثرة الفتن وقلة العلم، مع كثرة الكتب لكن العلم قليل والفقه قليل. قال: ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدع، قال: فإذا كان ذلك كذلك فأكثر من قولي ما شاء الله. يعني ما شاء الله التسليم لأمر الله، وهو أن الإنسان يؤمن بقدر الله وهو مأمور بلزوم شرع الله. إذا كثرت البدع ووجدت الفتن، للمسلم نظرتان: نظرة إلى القدر ونظرة إلى الشرع. أما القدر فإنه يعلم أن حكم الله نافذ وأن هذه الأمور وقعت بقدر الله، وينظر إلى هؤلاء أنهم أهل بلاء وأهل فتنة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة ينظرون لهؤلاء نظرة إشفاق مما هم فيه من فتنة عظيمة، ويحمدون الله أن سلمهم منها، ويشفقون عليهم أن وقعوا فيما وقعوا فيه. هذا نظرة القدر، وهذه موجبة أيضا أن لا يخرج الإنسان عن شرع الله. لأن الآن بعض الشباب المتعجلين وبعض من لا علم عنده، إذا رأى البدع ورأى الفتن كأنه شيء وقع بغير قدر الله، ويحدث نفسه بأنه لا بد أن يصنع شيئا، ولربما ارتكب بعض الأمور المحرمة. فعلى الإنسان أن يعلم أن هذه أمور وقعت بقدر الله، وأن لله حكمة، وأن هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الجهل والبلاء والمعاصي. لأن الناس إذا انحرفوا عن دين الله ابتلوا بالفتن والبلاء في دينهم ودنياهم، فينظر إلى هذه الأمور أنها أمور مقدرة بسبب ذنوب الناس، بسبب المعاصي، بسبب المخالفات، ويتعب من حال الهالكين، فالسعيد من وعظ بغيره. نظرة أخرى أن ينظر بعين الشرع، وهذه موجبة الدعوة إلى الله وإلى الصبر على دين الله، وإلى كثرة دعوة الناس إلى الخير والهدى. فلا يقول كثرة الخبث لا تنفع الدعوة، وهذا مسلك قنوط ويأس، فإن إذا وجدت الفتن والبدع الناس يسلكون مسلكين: منهم من ينخرط في هذه البدع والفتن، ومنهم من يمسك عن الدعوة ويقول كثر الخبث ولا تنفع الدعوة، ومنهم من يدعو إلى الله. وهذا مثل ما حصل في أهل السبت، أصحاب السبت، فإن منهم من وقع في الفتنة ثم بقي الطائفتان: طائفة قالت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. هذه طائفة يائسة يقولون: لم تعظون قوما الله مهلكهم. هذا يقول بعض الآن الدعاء، يقول: ما الذي ينفع؟ أنتم تتكلمون والناس في واد وأنتم في واد، ما تنفع الدعوة، ويترك الدعوة ويقنط من رحمة الله. هذا خطأ، وأما أهل الحق فإنهم يدعون الناس إلى الخير معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذه من مقاصد الدعوة، أن تدعو إلى الله حتى تعذر عند الله يوم القيامة، وما ترجو أيضا من تقوى الناس ومن رجوع الناس إلى دين الله. فلا قنوط ولا خروج أيضا عن دين الله. ومن مسالك أيضا الناس في الدعوة أن بعض الناس ييأس ويقنط ويقول لا تنفع الدعوة، وبعضهم يقول والله دعونا وسلكنا مسلك الرفق، دعونا بالكتاب والسنة وذكرنا بالنصوص وصبرنا، وما ينفع إلا الشدة، يقول خلاص نفذ صبرنا. هذا خطأ، اصبر كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الزم الرفق والصبر وادعو إلى الله إلى أن تهلك أو يهلك المخالف، إما أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. لزوم الدعوة مع الرفق واللين والنصح إلى الناس إلى أن تلقى الله. ولا ينبغي للإنسان أن يهوله كثرة المخالفين فيضعف، أو يرى كثرتهم فيقنط، أو يظن أن الرفق لا ينفع فيشتد ويكون مشددا منفرا من دين الله. بل يلزم الدعوة والصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. ودائما ينبغي لنا أن ندرك أن هداية القلوب هذه بيد الله لا يملكها أحد، وأما الذي يفعله الداعية فهو هداية الإرشاد. فهذه المسألة لا بد للداعية أن يدركها، وهو أنه لا يملك هداية القلوب. فبعض الناس إذا ما رأى استجابة الناس يشكك في طريقته وفي منهجه، ولو كان على السنة يقول ما تنفع هذه الطريقة الآن، فيظن أن استجابة الناس من عدمهم يقتضي أن نغير طريقة وأن نأتي بطريقة جديدة. ولهذا بعض الجاهلين الآن أصبح يقول لا بد من تجديد الخطاب الديني، هذه كلمة يرددونها وهي كلمة عظيمة. ما معنى الخطاب الديني؟ الخطاب الديني يعني أن نغير أسلوب الدعوة، نغير الدعوة؟ لا، الخطاب الديني إذا كان يراد به المنهج المستمد من الكتاب والسنة في دعوة الناس إلى السنة، هذا لا يجوز أن يغير، وإنما يلزم الناس هذا المنهج، الدعوة بالرفق واللين والرحمة وعرض النصوص وإزالة الشبه عن الناس. ليس عندنا شيء جديد، استجاب الناس أم لم يستجيبوا؟ لا يمكن أن نغير خطبة الجمعة أو نجعلها في الأسبوع خطبتين، أو نغير خطبة العيد، أو نقول الرفق ما ينفع ندعو بشدة، أو نقول الدعوة بالكتاب والسنة لا تصلح، لا بد من تجديد أساليب جديدة تدخل الموسيقى في الدعوة. يقولون لا بد من التمثيل ولا بد من الإنشاد، نحدث وسائل جديدة في الدعوة. هذه كلها بدع محدثة، وهذه إن لم تزيد الناس في فتنتهم لن تنفعهم في شيء. فالداعية إلى الله يلزم السنة، ويدعو إلى الله على بصيرة، ويسلك مسلك العلماء إلى أن يلقى الله. فهذا أدى هداية الإرشاد التي أمر الله بها، والتي خاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية القلوب هذه لا يملكها إلا الله، لو غيرت الأساليب لو فعلت ما فعلت، هذه هداية القلوب بيد الله. ولهذا قال بعض الجاهلين إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في بداية الدعوة، لما رأى هذا الجاهل أن بعض الناس في بداية الأمر ما استجابوا للدعوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة، وهذا كفر، هذا كفر بين وجهل مطبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فشل، بل إنه تدرج في دعوته، ونفع الله بدعوته من أراد الله هدايته، وهلك من هلك ممن لم يرد الله هدايته. وإلا فهو قد بلغ الأمانة وشهد له بذلك شهدت له الأمة في أعظم مجمع. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. يشهد رب العالمين عليهم. هؤلاء خيار الأمة شهدوا له بأنه بلغ وأدى الرسالة ونصح للأمة. وهذا ما يشهد به كل عالم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الدين بلاغا كاملا، بل كان حريصا على أمته حرصا لم يحصل لنبي. وما من مسألة إلا وحذر منها وحرص، حتى أنه قال لنا في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، وما زال يرسخ التوحيد في الأمة ويؤكده بأمور لم تحصل لنبي قبله. وكان إذا تكلم بالكلمة تكلم بها 3 مرات حتى تسمع منه وتعقل. وكان يردد الدعوة ويوجه ويكرر الكلام ويحرص على الأمة. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد عقل عنه أصحابه الدين، حتى قالوا: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح وأدى الأمانة، وحاشاه أن ينسب إلى نقص. ومن نسبه إلى نقص في دعوته ابتداء أو انتهاء أو في وقت من الأوقات فإن هذا كفر بين عند المسلمين. لكن إن قاله جاهل يعلم ويبين له. فهذا من جهل هؤلاء بأن الدعوة لها مقصد شرعي وهو هداية الإرشاد والبيان. فإذا بين للناس الدين ووضح لهم وخوطبوا في الدعوة برفق ولين، هذا الذي أدى ما عليه. وأما هداية القلوب فهذه لا يملكها أحد لأحد، بل لا يملكها الإنسان لنفسه. فإذا هذا المقصود من الدعوة هو أن تقوم الحجة على الخلق، وأن يبين الناس دينهم، وأن ينصح لهم، ولا تغير المناهج في الدعوة الشرعية. أما الوسائل، نعم، لا بأس أن تستخدم الوسائل الحديثة كما فعل علماؤنا. جاءت هذه الأجهزة استفادوا منها، استفادوا من المكبر، استفادوا من الأشرطة، استفادوا من الإذاعة، استفاد الآن من الأنترنت، لا بأس. ولا يحجر العلماء يقولون: لا لا تكون دروس ولا دعوة إلا في المساجد. لا بأس أن يكون هناك درس يسجل في الإذاعة ودرس يسجل في شريط. هذه الوسائل يسميها العلماء وسائل عادية، وهناك وسائل تعبدية. فالوسائل العادية لا بأس باستخدام ما جد منها مثل هذه الوسائل. وأما الوسائل التعبدية مثل المنهج في الدعوة، الرفق واللين والهجر في موطنه والشدة في موطنها والخطابة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، كل هذه مناهج شرعية. لا يجوز لنا أن نحدث شيئا ولا أن نغير شيئا ولا أن ننكر منهجا، بحيث نقول الآن إقامة الحدود لا يستصلح، أو السجن لمن استوجب ذلك لا يصلح، أو أن الهجر للمخالف الذي استوجب ذلك لا يصلح، أو أن الضرب لا يصلح. بعض الناس الآن ينكر ما هو موجود في كتاب الله، فإن الله أمر بتأديب المرأة إذا خالفت بالضرب، قال: واضربوهن. فيأتي من يقول الضرب ليس وسيلة شرعية، وهذا يخشى أن يصل لحد الكفر إذا أنكر شيئا من كتاب الله. قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، منهج شرعي. لكن الخطأ ليس في هذا، الخطأ أن بعض الناس يستخدم هذه الوسائل استخداما خاطئا، ثم بعد ذلك يقول: والله لا تصلح. ما أمر الرجل بأن يجلد المرأة كما يجلد الدابة، وأن يعذبها وأن يكسر أعضاءها، هذا لم يأمر به الشارع. فيفعل بعض الناس وبذلك ينسب هذا للشرع. الشرع ما جاء بهذا، ما أمر الرجل أن يؤدب ابنه ويجلده جلدا مبرحا حتى يسبب به عاهة ويقول والله هذا الدليل على أن الشرع غير أو أن هذا المنهج غير صالح. هذه المناهج صالحة وهي من رب العالمين، ولا يجوز للإنسان أن يستدرك على الله عز وجل. ولكن كم من منهج شرعي يسيء الناس في تطبيقه فيظن أن هذا الخطأ في التطبيق يرجع إلى خطأ المنهج في الأصل. مثل الآن ما يسمونها مشكلة الطلاق، دائما يرددون مشكلة الطلاق. طلاق ما هو مشكلة، طلاق حل، طلاق حكم شرعي فيه خير وصلاح للرجل للزوج والزوجة إذا سلك به المسلك الصحيح. وأما عندما يغال فيه ولأدنى خطأ تطلق المرأة أو يبالغ بإمساك مرأة ويعذبها وهو لا رغبة له فيها من أجل أن لا يطلقها، هذا أيضا يعني تقصير، إما عشرة بإحسان، إما إمساك بإحسان وعشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو المقصود. فهذه الأمور ليست يعني من الفتن وليست مشاكل، وإنما المشاكل تحصل من الناس في سوء تطبيقهم للأحكام الشرعية. وإلا لو أحسن الناس تطبيق هذه الأحكام لحصل الناس خير وانتفعوا بذلك. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. نعم، قال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. نعم، لأن صاحب البدعة بعيد عن العلم، بعيد عن الحكمة، والحكمة هي العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال العلماء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالكتاب والسنة. قال العلماء: الحكمة هي القرآن. بعضهم قال الحكمة هي السنة، والصحيح أن الحكمة هي الكتاب والسنة. فهذه هي الحكمة. من جلس إلى صاحب بدعة لن يجد الحكمة، يجد البدع، وفاقد الشيء لا يعطيه. الحكمة توجد عند العلماء، توجد عند أهل العلم بالكتاب والسنة. ولهذا المبتدع لا يدعو إلا إلى ما يرى، ولا يدعو الناس إلا إلى ما تقر لديه من البدع، فينحرف الناس بسببه، ولن تجد الحكمة عند أهل الفتنة، وإنما تجدها عند الفقهاء وعند أهل العلم، إما علم بالكتاب وإما علم بالسنة، أو تنبيه على مسألة وتوجيه الناس إلى خير. هذا لا يكون إلا في مجالس أهل السنة. وأما أهل البدع فإنهم لا يقررون ولا يدعون إلا لما يرون من البدع. ولهذا كان العلماء يرون قديما أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع، ويقولون: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. قال العلماء: الصغار هم أهل البدع، الصغار هم أهل البدع، ما هم علماء ولا يتلقى عنهم العلم، وإنما يتلقى العلم عن العلماء وعن أهل الحكمة وعن أهل الفقه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. أيضا قال الفضيل: لا تجالس أو لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. هذا من التحذير من مجالسة أهل البدع، وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الفتنة، وقال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. قال العلماء: يعني مثل الإعطاء من صاحب السنة مثل العلم الذي ينشر. فصاحب الخير إذا جلس عنده أعطاك من العلم ونفعك، فإن لم تجد العلم وجدت السمعة الطيبة. إذا جاء الناس قالوا فلان من يجالس؟ قال يجالس فلان وفلان من أهل العلم، فتكون له سمعة طيبة. وأما صاحب المجالس الخبيثة فإما أن يتضرر الإنسان بالدخول فيما هم فيه من الفتن والبدع والمعاصي، وإما السمعة السيئة، لأن الناس إذا سألوا من يجالس قالوا يجالس فلان من أهل البدع، من أهل المعاصي، من أهل الفجور، فالناس يذمونه بمجالسته لهم. فهكذا مجالس الخير لا يعدم الإنسان، إما أن يجد فائدة أو على الأقل تجد سمعة طيبة أو رحمة تتنزل على أهل العلم في مجالسهم فيدخل فيهم، كما جاء في قصة الرجل الذي جلس في حلقة مر بهم فجلس معهم فغفر الله لهم، فقالت الملائكة إن معهم فلان ليس منهم، قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظروا إلى أثر الخير، مجالس الخير، حتى الذي مر ولم يقصد العلم وإنما جلس وانتفع فإنه تشمله الدعوة والرحمة ويدخل في زمرة أهل الخير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم، قال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. التوقير هو التعظيم والتبجيل. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه إذا وقر المبتدع وبجله وأثنى عليه اغتر الناس به وجالسوا المبتدع وأخذوا العلم عنه فهدم الإسلام. وهكذا يهدم الإسلام بتمجيد أهل البدع وبمخادعة الناس بالثناء على أهل البدع فينخدعوا بذلك، فهذا هو هدم الإسلام. ولهذا لا يجوز لصاحب سنة أن يمجد أهل البدع وأن يثني عليهم. ولكن هذا لا يعني الظلم، أن بعض الناس يأخذ بهذه النصوص وتحمله على الظلم بدعوى إذلال أهل البدع. إذلال أهل البدع أن لا توقرهم، أن لا تجلهم، وأن ترد عليهم بحق وعدل، ولكن من غير ظلم، لأن المقصود هو يعني عدم تعظيم هؤلاء فيتضرر الناس بتعظيمهم، بتعظيم أهل الفضل لهم. مسألة أخرى وهو أن بعض الناس، بعض أهل العلم، قد يتألف مخالف من المخالفين بكلمة من أجل الدعوة، يتألفوا على الإسلام، على السنة، فيظن البعض أن هذا من توقير أهل البدع. هذا ليس من توقير أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعض ملوك الكفار ببعض الألقاب الشريفة، قال: إلى هرقل العظيم الروم، وخاطبهم بكلام سهل، وكان يتزين للوفود ويستقبلهم استقبالا حسنا ويراعي منازل أهل الفضل فيهم. ويوم حنين أعطى السادة المطاعين في أقوامهم، أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، وهذا من إكرامهم. وكان بعضهم يعني يتألف على الإسلام، وغيرهم كان أفضل منهم، ومع هذا ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال أن هذا من توقير أهل البدع أو أهل الفتنة؟ لا، إنما هذا من التألف لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما وجد بعض صغار الأنصار في أنفسهم شيئا قال: إنما أعطيت هذا تألفا لهم على الدين، ووكلتكم إلى دينكم. هذه المسائل لابد أن تعرف، لأن بعض الناس الآن يسلك مسلك الشدة في الدعوة وينفر بدعوى أن لا نوقر أهل البدع. توقير أهل البدع أن لا تعظمهم، لا تجلهم، لا تظهر للناس أنهم في رفعة ومنزلة عالية، ولكن أما خطابهم في الدعوة إذا أردت أن تدعوه من الإسلام لا تنفرهم من الدين، وأما في الرد عليهم فتذكر الحق الباطل الذي عندهم وتذكر الأدلة وتنصح للأمة من خطائهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان من حزب الله عز وجل. نعم، قال الفضيل رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، تحيا بهم البلاد. نعم، البلاد والعباد يحيون بأهل السنة بأهل العلم. كيف يحيون؟ في دينهم ودنياهم، في دينهم أن صلاح الدين وانتشار العلم بوجود أهل العلم، وليس هناك شد على الشيطان الذي يكيد للناس في الليل والنهار من العلماء. ولهذا قال ابن عباس: لا أعلم رجلا في وقته، بعد أن مات الصحابة وبقي ابن عباس يعلم الأمة وينصح ويرشد ويزيل الشبه عن الناس، قال: لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. هذا حال العلماء، ليس هناك شد على الشيطان من عالم، كلما أدخل الشيطان الناس في فتنة نبههم إليها، وكلما غرس وزين في نفوسهم بدعة جاء العالم وحذرهم منها، وكلما غرس في نفس إنسان عاصي القنوط وقال له: هلكت ما تنفعك الطاعة، جاءه العالم قال: لا، ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ توب إلى الله، استغفر. فيفسد على الشيطان كما يقال مخططاته، يجتهد الشيطان في إضلال الناس، ويرجعون إلى العلماء ويبينون هذه الشبه ويزيلونها. فهذا العالم أشد على الشيطان من غيره، بل قيل أنه أشد على الشيطان من 70 عابدا. فهؤلاء يحيا بهم الدين وينتشر العلم وتعم الناس السنة، وكذلك حياتهم الدنيوية، لأنهم إن استقاموا على دين الله رزقهم الله ودفع عنهم الشرور والفتن وصلح حالهم في دينهم ودنياهم. ولهذا بالعلماء تقوم حياة الناس، وإذا هلك العلماء هلك الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتشرت البدع ووجدت، وهذه البدع كلما وجد العلماء اندثرت. ولهذا يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فيعيد هذا المجدد الناس إلى السنة بعد أن نشر الشيطان البدع فيهم، ولربما أوصلهم إلى الشرك، فيرجع الناس إلى دين الله عز وجل. فهؤلاء هم العلماء الذين بهم حياة الناس، وبهم ينتشر العلم وتنتشر السنة وتقمع البدعة. ولهذا فضل العلماء على غيرهم عظيم، ومنتهم على الناس عظيمة، ولهذا جاءت النصوص برعاية حقوق العلماء ومعرفة قدرهم، في أنه لا ينال منهم ولا يتعرض لهم، وإن أخطأوا فإن أخطأهم ينبه عليها من قبل أهل العلم، ولكن لا تجعل هذا الخطأ ذريعة للنيل منهم والطعن في أعراضهم. أيضا ذكر من أوصاف هؤلاء العلماء، قال: من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه. وهذا فيه دلالة على أن العالم هو من استقام على طاعة الله في ملبسه وفي مأكله ومشربه. قال: من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، لا يأكل الحرام، لا يتغذى بالحرام، فهذا هو العالم. وهذا مما يدل على أن العلم ليس مجرد علم على اللسان، وإنما هو علم في الأبدان، يؤثر في فعل العبد ويؤثر في مأكله ومشربه وفي معاملته وأخلاقه. قال: ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل، كان في حزب الله عز وجل، أي كان في أهل الفضل الذين هم حزب الله، الذين هم المفلحون، هم الفائزون، هم المتقون. فهذا هو شأن العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. قال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وهذا الأثر ينبغي الوقوف عنده لبيان أولا حكم اتباع جنائز المخالفين للسنة. الناس على أقسام في الدين، منهم من عارض هذا الدين بالكلية ولم يدخل فيه أصلا، وهم الكفار والمشركون والمنافقون، فهؤلاء لا يجوز لمسلم أن يصلي عليهم ولا أن يشهد جنائزهم ولا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يجوز الدعاء لهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل، كما قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فأسلموا. ودعا أن يعز الإسلام بأحد العمرين فأسلم عمر بن الخطاب، وكان يدعو لبعض الناس فيهديهم الله عز وجل بدعوته. وأما الدعاء للكفار والمشركين بالمغفرة والرحمة فهذا لا يجوز، لا في حياتهم ولا بعد موتهم، كان يدعي من يدعي أنه يصلي عليهم، هذه لا تنفعهم في شيء، والله عز وجل لا يغفر لمشرك. بقي بعد ذلك من دخل في الدين، من دخل في الدين وثبت له حكم الإسلام، وهؤلاء ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من حقق الإيمان والإسلام وهو على السنة وعلى الإسلام وقد تجنب الكبائر وهو على خير وفضل، وقد لا يسلم من الصغائر لكنه في استقامة، في سلامة من الكبائر، من ما هو أعظم منها من الشرك والبدع. وهذا حال كثير من السلف الذين كانوا على استقامة عظيمة، ومع هذا لا نقول أنهم قد عصموا، ليس لهم زلات ولا أخطاء، ولكنهم على خير وفضل. ومن هؤلاء العلماء الراسخون وأهل العلم والفضل الذين عرفوا بالاستقامة والصلاح، فهؤلاء من خيار عباد الله، وهؤلاء يوالون ويدعى لهم ويحرص على الصلاة عليهم. وكان بعض السلف يحرص على أن يصلي على فلان، فإذا فاته ولم يصلي عليه رأى أن هذه خسارة. إذا كان هناك عالم جليل فيتمنى الإنسان أن يدرك الصلاة عليه حتى يكتب في من استغفر لهذا العالم، ويلقى الله عز وجل بأن دعا لصاحب ذلك الفضل. ولهذا كان الناس يحرصون على شهود جنائز أهل السنة وأهل العلم لفضلهم. وهناك من عامة المسلمين الذين يظهر عليهم الخير والاستقامة ولا تظهر عليهم البدع ولا الكبائر، فهؤلاء أيضا بحسبهم يحسن الظن فيهم ويصلى عليهم. وهناك في الأمة من وقع في بعض البدع والمعاصي، فالكبائر التي يقع فيها المسلم هذه لا شك أنها نقص في إيمانه، ولكنها لا توجب الحكم له بالكفر والشرك، ولهذا يصلى على هؤلاء ويدعى لهم ويستغفر لهم. وأجمع أهل السنة على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين من أهل البدع والمعاصي ما لم يقع في الشرك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين، قال: صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على مشروعية ترك الصلاة على هؤلاء لذوي الفضل تأديبا لهم أو زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، ومع هذا فلا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء وقال صلوا على صاحبكم. قال العلماء وكل من مات على الإسلام وسلم من الشرك لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فإذا أجمعوا على ترك الصلاة عليه أثموا، وإذا صلى عليه بعضهم حصل المقصود. لكن يشرع لذوي الفضل والعلم ترك الصلاة على بعض هؤلاء من أجل أن يبين للناس أن هؤلاء على خطأ وعلى مخالفة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وعلى صاحب الدين. وعلى هذا فنقول أن من كانت لديه بدعة ومخالفة ما دام أنه على الإسلام فإنه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، وقد يترك بعض ذوي الفضل والعلم الصلاة على هؤلاء من باب التنفير من البدعة، بحيث إذا رأى الناس أحد العلماء لم يصلي على مخالف قالوا لما لم يصلي عليه؟ قالوا لأنه مبتدع، فينزجر الناس عن البدع، ويحصل بهذا المقصود الشرعي أنه صلى عليه بعض المسلمين لأنه مسلم، والمسلم من حقوقه على إخوانه أن يشهدوا جنازته إذا مات، وحصل المقصود من التحذير. إذن هذا هو حكم الصلاة على أهل البدع والمعاصي. بقي بعد ذلك هذا الأثر، قول الفضيل من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ما أكثر ما يفهم الشباب وبعض الشباب المتعجلين هذه الآثار على غير وجهها، ويظن أن المسلم الذي وقع في بعض البدع أنه لا تجوز الصلاة عليه، ولا يجوز أن تسلم عليه، ولا أن تقول له اللهم اغفر له، وهذا في الحقيقة حكم الكافر. ففرق بين حكم الكافر والمسلم، وهذه الآثار دائما نقول هي فيها من الفقه والعلم والفضل الشيء الكثير، لكن ينبغي أن تفهم وأن تقرأ على أهل العلم وتفسر وتبين، وإلا كم من إنسان يأخذ ببعض هذه الآثار ويظن أنه لا يجوز له أن يصلي على المخالف فلا يصلي على أهل البدع. طيب أصحاب الكبائر أيضا لا يصلى عليهم، أصحاب الصغائر لا يصلى عليهم، إذن لن يصلي على مسلم، وهذا حصل من بعض الناس. وأصبح أيضا في مقابل هذا لا يصلي على مسلم ولا يقتدي بمسلم في الصلاة، حتى أن بعضهم كما ذكرنا لكم يأتي يقول فلان مسبل هل تصح الصلاة خلفه، فلان يشرب الدخان هل تصح الصلاة خلفه، فلان حصل من كذا. والعلماء ذكروا قواعد أن كل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وكل من مات على الإسلام فإنه يشرع للمسلمين أن يصلوا عليه، لكن لا يلزم الجميع، إذا صلى عليه بعضهم حصل المقصود. وقد يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب التأديب والزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، لا بد أن تقرر الأحكام الشرعية. إذن يكون هذا محمول على من تبع جنازة مبتدع يعني من أهل الفضل فاغتر الناس به، وأيضا تبع الجنازة وهو مقر للبدعة أو مهون من شأن البدع، فيكون هذا من المخالفة بلا شك. أما إذا حصل أن تبع جنازة بعض المخالفين من باب الدعاء للمسلم وإنكار البدع فلا يقال أنه في سخط الله، إلا أن يترتب على هذا فتنة أو مخالفة شرعية. لا بد أن تنظر أو ينظر إلى هذه الآثار وأن تفسر بمقتضى الأحكام الشرعية التي بينها العلماء، وهذه المسائل مبينة وموضحة في كتب أهل العلم في أحكام الجنائز، وأن كل مسلم فإنه يشرع أن يصلى عليه، بل قال بعض أهل العلم الصلاة على المقصر المخالف أولى من غيره لأنه في حاجة إلى الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغت به الرحمة والشفقة على الأمة إلى أنه كان يدعو حتى للمنافقين حتى نهاه الله عنه. وقد بلغت الشدة في بعض الناس أنه قد يترك الصلاة على بعض أهل السنة لأنه يخطئهم في بعض أقوالهم، كما ذكر لنا بعض ذوي الفضل من بعض إخواننا في خارج هذه البلاد أن قتل بعض أهل السنة من طلاب العلم على أيدي الخوارج ولم يصلي عليه بعض أهل السنة، فلما سئلوا قالوا أنه مخالف لنا في كذا وكذا. هذا أمر عظيم، وهذا يدل على عدم الفقه، وإلا فالمسلم كيف يترك الصلاة على رجل من أهل السنة والجماعة لكنه أخطأ، ولربما كان هو المصيب وأنت المخطئ. ولهذا تلاحظون الرحمة في مساجد المسلمين عندما يقال الصلاة على الرجل أو المرأة، هل ترى العلماء وأهل الورع والفضل يسألون من الرجل ومن المرأة وما حالهم، أم يصلون؟ يصلون. حتى أن الشيخ عبد المحسن العباد ذكر لنا مرة قصة، وظن ذكرها في بعض الدروس، يقول صلينا على جنازة وبجانب رجل لم يصلي، فقلت له لما لم تصلي؟ فاعتذر، يقول فقلت له فاتك قنطار من الأجر، فكانوا يرون فوات الأجر بترك الصلاة على مسلم. هذا الذي عليه أهل العلم. وأما ترك الصلاة على بعض المخالفين كما دلت على ذلك السنة فهذا مشروع لمقاصد شرعية من بعض أهل العلم والفضل، فعلى من أراد الفقه والعلم أن يرجع إلى تقرير هذه المسائل من كتب أهل العلم، ولا يأخذ بالكلام المجمل وبهذه الآثار التي للسلف فيها مقاصد وينزلها تنزيلا صحيحا ويخطئ في فهمها وينزلها على غير ما أرادوا منها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة أنه قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان ابن فلان. فقال: لا حدثتك بحديث. وهذا كان مسلك يسلكه أهل العلم في عدم التحديث وعدم التعليم لبعض المخالفين من باب الزجر لهم. قال: استغفر الله ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. كان هذا الذي مات رجل يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض الصحابة فيه تفصيل، فإذا كان بغضهم جميعهم واعتقاد أنهم ارتدوا جميعا وأنه ما بقي منهم على الإسلام إلا 3 أو 4 أو أقل أو أكثر، أن معظمهم ارتد إلا القليل، فهذا كفر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الصارم المسلول أن من اعتقد أن الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. وأما أن يحصل لبعض الناس لبس أو شبهة فيبغض بعض أفراد الصحابة ولديه تأويل، فإن هذا من الكبائر ومن الأمور العظيمة ومن الفتن العظيمة، وقد لا يصل به إلى حد الكفر إن كانت له شبهة. وأما من اعتقد أن الجميع أو أبغضهم جميعا بعد أن أثنى الله عليهم وتبرأ منهم فإن هذا مناقض لما جاء في كتاب الله. وعلى هذا فلو قيل أن هذا كافر فإنه لا يجوز أن تشهد جنازته ولا أن يستغفر له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابية ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. قال: فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نعم. قال عن هارون بن زياد: قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. إلى آخر الأثر. فهذا يدل على أنه كان يرى أن من تكلم في أبي بكر ومن طعن في أبي بكر أنه كافر، وهذا يقول به بعض السلف في من تعرض لأبي بكر أو لعمر لفضلهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما من أهل الجنة، فالذي يدعي فيهما الكفر يكذب بالنصوص، ولازمه أن يعتقد أن أقرب رجلين وهما خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وصهراه أبو بكر وعمر، أن أقرب الناس إليه أنهما رجلان كافران. فأي فتنة وأي بلاء أن يبتلى خير الرسل وأحبهم إلى الله بأن يبتليه الله بصحبة رجلين كافرين إلى أن يموت ثم يخلفان على أمته. يقول العلماء هذا أعظم الخذلان، لو كان ما يدعي هؤلاء صحيح لكان هذا أعظم الخذلان، وحاشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله اصطفاه واصطفى له أصحابا هم خيار الأمة. فمن وقع في أبي بكر وشتمه فهذا يخشى عليه أن يخرج من الدين، كما يقول بهذا بعض السلف، وبعضهم يقول من طعن في واحد من الصحابة فليس كالطعن في بعضهم، والأمر خطير. ولهذا كان الإمام مالك يحتج بقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، يقول فكل من أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن المؤمن يحبهم ولا يغتاظ منهم ويبغضهم إلا كافر، وخاصة أبا بكر رضي الله عنه فإنه أفضل رجل في الأمة، وورد في فضله من النصوص ما لم يرد في فضل غيره. فلو كان هذا الأمر كما يدعي هؤلاء لكان هذا من أعظم التكذيب بالنصوص وبما جاء في فضله، ولا شك أن من كذب بنص واحد من النصوص أنه يكفر بذلك. قال فنصلي عليه؟ قال لا، يعني لا تصلوا عليه. قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، أي لا تغسلوه ولا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وهذا دليل على أنه لا يرى له حكم الإسلام، لأن المسلم يغسل والمسلم يصلى عليه، ولا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، فهذا مما يدل على خطورة الأمر وعلى موقف السلف من هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول يذكر بعض أهل العلم قاعدة أن المنكر إذا انتشر وفشى فإن الإنكار لا يجب وجوبا عينيا، فكيف نفهم هذه القاعدة على ضوء ما نشاهده في واقعنا؟ ما المقصود أنه لا يجب وجوبا عينيا؟ يعني يقصد أنه عام؟ يجب على أهل بعض أهل العلم أن ينكروا هذا المنكر، ويكون أيضا الإنكار على قدر الانتشار بحيث تزال الشبهة عن الناس، وإذا أنكره بعض العلماء وبعض أهل الفضل فإنه تبرأ الذمة بهذا، لكنه إنما ينكره من له قدرة على ذلك. وأما أهل الجهل الذين لا يحسنون الإنكار أو لا يقدرون المصالح والمفاسد فهؤلاء لا ينكرون المنكر، لا ينكر المنكر إلا من كان له علم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما وجه المقارنة بين صاحب الدين وصاحب البدعة في ترك الصلاة عليه؟ ذكر العلماء أن هذه الأدلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين أنها من الأدلة على ترك الصلاة على المخالفين، ولو أن صاحب الدين لم يستوجب العقوبة بترك الصلاة عليه ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء أن هذا محمول على الدين الذي يحصل فيه تفريط، والذي قد يموت الإنسان وهو لم يعزم على قضائه أو ما أشبه ذلك، وحتى يكون فيه زجر عن التهاون بالدين. وهذه الأدلة كل ما دل على عقوبة العاصي أو المفرط فهو حجة على عقوبة المبتدع، لأن البدعة أشد من المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يسأل عن الذي يطبق عليه الحد وعن الصلاة عليه. نعم، المحدود يصلى عليه على الصحيح، ولأن هذا الحد إنما هو تطهير له، والمحدود المسلم الذي مات على الإسلام برجم أو بقتل بضرب السيف فإنه من المسلمين، من جملة المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل: أيهما أشد، البدع أم كبائر الذنوب؟ البدع أشد، لأن البدعة فيها مخالفات، فيها مخالفتان: مخالفة السنة وأن صاحبها ينسبها إلى الشرع. ولهذا قال سفيان بن علية: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حضور جنازة كافر من باب دعوة أحد أفراده؟ لا، لا يجوز. هذه الأمور المحرمة لا يفعل المحرم يقال من أجل مصلحة الدعوة. كل ما حرم الله فلا يجوز أن يفعل بقصد يعني تألف الناس أو بغيره. ماذا، كافر مشرك؟ لا يجوز لمسلم أن يصلي عليه ولا أن يدعو له بالمغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في الواسطية أن الأخوة الإيمانية لا ترفع عن أهل المعاصي، فهل يفهم أن الأخوة الإيمانية ترفع عن أهل البدع؟ الأخوة الإيمانية إذا قصد بذلك الأخوة على أصل الدين وعلى أصل الإيمان، وإلا فصاحب المعصية مقصر في الإيمان الواجب، كذلك صاحب البدعة، ويقصد بذلك الأصل. وإذا قلنا الأصل فكل مسلم لم يكفر ببدعته ولم يقع في نوع من أنواع المخالفات المكفرة فله حق الأخوة الإيمانية. لكن أي إيمان؟ أصل الإيمان وليس هو الكمال الواجب، ولهذا ينفى الإيمان على فعل المعاصي وعلى ترك الواجبات. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم العلاج بالنار أو بالكي؟ العلاج بالكي مباح لكنه مكروه، هو مكروه، جائز لكن مع الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بعض البلدان يقرأ على الميت بعد دفنه القرآن كاملا، فما حكم هذا الفعل؟ هذه بدعة محدثة لا ينتفع بها الميت ولم يؤمر بها الحي، وإنما المشروع هو أن يدعى له ويستغفر بعد موته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للميت وأن يسألوا له التثبيت، هذا هو المشروع. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله من أجل الوطن؟ الجهاد في سبيل الله غير القتال من أجل الوطن. الجهاد في سبيل الله هو أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، أما أن يقاتل من أجل الأرض من أجل الوطن هذا قتال من أجل الدنيا، إنما القتال من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل الذب عن بلاد المسلمين، لا يقال الوطن، من أجل يعني أن يقام دين الله في بلاد المسلمين وأن يصد الكفر، لا من أجل التراب ولا الوطن ولا الأشجار والأحجار، وإنما من أجل أن يقام دين الله في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن أوقات أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر وتمتد إلى الضحى، وبعض العلماء يرى أنها إلى قبيل الزوال، والمساء من العصر إلى ما بعد الغروب، وبعضهم يرى أنها بعد الزوال أيضا إلى يعني منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله فيما قلتم.